كان يعني من ضمن ما حصل أنه لما حضر لديهم أصبح يتغافل وقال كيف أنتم يعني الرهبان والعلماء كيف أولادكم كيف زوجاتكم كيف كذا، فضحكوا سخروا منه قالوا نحن نظن أنك يعني كما بعثت أعلم أو من أعلم أهل ملتك وإذا بك جاهل وأحمق، أما تعلم أن الرهبان والأحبار لا يتزوجون ولا يولد يتنزهون يعني عن الزوجات؟ قال سبحان الله ما علمت هذا إلا أني رأيتكم تنسبون لله الصاحبة والولد الزوجة والولد، وسبحان الله كيف تنزهون أنفسكم عن شيء وصفتم به الله؟ فخصمهم في هذه الحكاية وانتهت المناظرة. يعني أنتم تنزهون أنفسكم عن شيء لم تنزهوا الله عنه، لأن الرهبان لا يتزوجون هذا معناه طهر وتنزه بزعمهم. أي نعم، ومع ذلك يصفون الله بما تنزهوا عنه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أي نعم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو كذلك. نعم نعم. قال الشارح حفظه الله: وبعد أن ذكر الشيخ المثل المضروب بأسماء نعيم الجنة وموافقتها لبعض الأسماء المشاهدة في الدنيا وذكر مواقف الناس في ذلك، ختم الحديث عن ذلك بالتأكيد والتذكير بأن الله تعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأما ضرب الأمثال التي تتضمن تعظيمه وتبين أنه تعالى أولى بالكمال وأولى بالتنزيه عن النقص من خلقه فهذا وارد في القرآن، كما في قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهذا من قياس الأولى، ومضمونه أنه إذا كان المملوك منكم لا يكون شريكا لمالكه، ولا يرضى المالك أن يكون المملوك شريكا له ومساويا له، فالله تعالى أولى ألا يكون أحد في خلقه أحد من خلقه وعبيده شريكا له. نعم، هذا قياس الأولى. فلا قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. كيف يعني من يشرح لي هذه الأقيسة الثلاثة وما هو الذي يستعمل في حق الله منها؟ سؤال من شقين: قياس التمثيل، قياس الشمول، قياس الأولى. أريد شرح موجز لكل نوع، وما هو الذي يجوز أن يضرب لله أو ما هو الذي يجوز في حق الله عز وجل؟ الأولى، هذا الجواب على الشق الثاني. لكن اشرح قياس التمثيل. نعم، يعني قياس التمثيل هو أن يمثل شيء بشيء فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. إذا تماثل في هذه الثلاثة الأمور، فيما يجب، فيما يجوز، فيما يمتنع، فهما مثلان. وما من شيء في الوجود، ما من اثنين في الوجود يتماثلان إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالقول بتماثل الأجسام قول باطل، ليس في الوجود شيئين يتماثلان بل بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. والسلامة أن يسلم من التعطيل والتمثيل. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة إلى آخره. طيب قياس الشمول بقي لها حسام. قياس الشمول مر علينا، خذ من الكتاب. نعم تستوي، هو الكلي الذي تستوي، يعني معنى كلي يشمل أفراد عديدة تستوي أفراده، فالله ليس فردا من هذه الأفراد مساويا لأفراد أخرى، هذا قياس الشمول. ها ماذا؟ الآدمي الإنسان هذا كلي، ها هذا كلي، جميع يعني الناس يستوون في الإنسانية، أليس كذلك؟ تحت مظلة الإنسان الآدمي جميع بني آدم يستوون في هذا الوصف، في هذا الوصف يستوون وإن كان بينهما فارق، هذا قياس الشمول. يعني تستوي أفراده، كلية أو شيء جنس تستوي أفراده، تحته أفراد متساوية في شيء ما، فهذا قياس الشمول. الله عز وجل لا يندرج، لا يكون فردا من ضمن أفراد يساوي أفرادا آخرين، لكن يعني يستعمل في حقه قياس الأولى، وهو المثل الأعلى الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، يعني ليس كمال نسبي، كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به. وكل هذا قياس الأولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. كل نقص نعم ينزه عنه، هذا قياس الأولى يستعمل في حق الله عز وجل للمعرفة. نعم هنا الآية الكريمة نعيدها ونتأمل فيها. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، يعني عبيدكم ومماليككم، هل هم يعني شركاء يساوونكم فيما رزقناكم؟ الجواب لا، فكيف تساوون الله بغيره من الآلهة المزعومة؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ نعم، فهذا من قياس الأولى، وإذا مضمون معناه إذا كان المملوك منكم لا يكون شريكا لمالكه، ولا يرضى المالك أن يكون المملوك شريكا له ومساويا له، فالله تعالى أولى أن لا يكون أحد من خلقه وعبيده شريكا له، الكل مملوك له، ما يرضى أن يكون مملوكه شريكا له. يا أخي دعنا من التصوير، الله يهديك، دعنا من التصوير، أشغلتنا بهذا التصوير، فلاش ولا المسجد ما بني لهذا يا أخي. نعم. قال: فلا يجوز أن يشترك الخالق والمخلوق في قياس تمثيل يستوي فيه الفرع والأصل. أي نعم، قياس التمثيل يستوي فيه الفرع والأصل، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. أي نعم، يعني النخلة مثل النخلة، النخلة هي الأصل، وجاء نخلة ثانية نسميها فرع مثلها. أي نعم، التمرة مثل التمرة، وهكذا، هذا قياس التمثيل. ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولا في قياس شمول تستوي أفراده. أي نعم، فقياس الشمول مصطلح منطقي معروف. أي وهو قياس الشمول مصطلح منطقي معروف، وهو الدليل المكون من مقدمتين فأكثر. أي نعم، والمقدمة هي القضية التي تكون جزء الدليل. أي نعم، مثاله مثال يعني المقدمتين فأكثر وينتج منه نتيجة ثالثة، لما يقول قرآن كله لما يقول القرآن حادث، هذه قضية مسلم بها، ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، فكلام الله عز وجل يعني يكون حادث، لأن الحادث هو يعني الفعل الذي يكون الزمن جزء منه، والله تكلم متكلم نوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراده حادثة. تكلم يعني كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، والزمن جزء منه، كلم موسى فعل ماض، ويكلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا فعل مضارع للمستقبل، ليس بينه وبينه ترجمان. أي نعم، فيجون المعتزلة يريدون أن يفسدوا عقيدتنا في القرآن في كلام الله، حتى نقول كلام الله مخلوق، فيقولون القرآن حادث. صحيح أنه حادث، القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما نزل على غيره، ما نزل قبله، فهو فعل وتنزيله أو نزوله محدث في الزمن جزء منه، يعني بعد أن نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وتتالى تنزيل القرآن عليه. القرآن حادث. طيب، المقدمة الثانية قال وكل حادث مخلوق، امسح الوسط، القرآن مخلوق، كذبت، لأنه إذا كذبت إحدى المقدمتين كانت النتيجة كاذبة، إذا كان إحدى المقدمتين كاذبة فالنتيجة كاذبة. إيش هذه مقدمتين؟ القرآن حادث وكل حادث مخلوق، أيهما الكاذب؟ كل حادث مخلوق، هذا الكذب، لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. القرآن حادث صح نزوله، لكن ليس كل حادث مخلوق. ومن هنا لبست المعتزلة ولبس من لبس على المسلمين بأن القرآن مخلوق، ولبسه على خليفة، على أمير المؤمنين المأمون، وأجبر العلماء بأن يقولوا القرآن مخلوق بهذه الشبهة. أي نعم، هذا قياس الشمول. إيش قياسه؟ كل القرآن حادث. الشمول كل حادث مخلوق. هل يندرج القرآن تحت أفراد المحدثات المخلوقة؟ لا، لا يندرج. أي نعم، ما أدري، إن شاء الله واضح. نعم. قال وقياس التمثيل هو القياس المعروف عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم بعلة جامعة بينهما، بعلة جامعة بينهما. وحقيقة القياسين واحدة، إلا أنهما مختلفان في الأسلوب والصيغة، وتقريب هذا بالمثال التالي. فمثال القياس الفقهي قياس التمثيل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم لجامع الإسكار، فالنبيذ فرع والخمر أصل، والحكم التحريم والعلة الإسكار. كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا العلة الإسكار، كل ما دخل في بهذه العلة، ما توفرت به العلة، فهو مماثل لمثيله المسكر للخمر. نعم. قال وهذا القياس يمكن أن يصاغ بصيغة قياس الشمول، فيقال النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام. إيه هذا، نعم، ممكن يصاغ على طريق الشمول، النبيذ مسكر وكل الشمول كل مسكر حرام، إذن فالنبيذ حرام. إيه نعم. فلا يجوز استعمال قياس الشمول ولا قياس التمثيل ولا الشمول في حق الله تعالى، فلوازم صفات المخلوق لا تلزم في صفات الله تعالى. نعم. وأهل البدع يستعملون قياس الشمول في حق الرب تعالى، ومن ذلك قولهم الصفات لا تقوم إلا بجسم، وكل جسم مركب، فلو كان لله تعالى صفات لكان جسما ثم لكان مركبا، فيلزم من ذلك التركيب والتشبيه، فينفون عن الله تعالى الصفات بناء على أنه يلزم في حق الخالق ما يلزم في حق المخلوق. فلا يجوز أن يستعمل في حق قولهم لا تقوم إلا بجسم، هذا الذي لا نسلم لهم به، قولهم الصفات لا تقوم إلا بجسم هذا غير مسلم. ثم ما هو الجسم؟ أيضا هم مختلفون في تعريف الجسم إنه سيأتي. نعم. فلا يجوز أن يستعمل في حق الرب تعالى هذا القياس، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى. نعم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، فله المثل الأعلى في الواقع وفي قلوب المؤمنين. إيه مثله الأعلى في قلوب المؤمنين، يعني بمعروفهم هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وهذا المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل، فحد صفة الله وكيفية صفة الله لا يمكن أن يحصرها خيال، أن يحصرها خيال، ولا يمكن أن يحيط بها ذهن أو عقل، لأن الله عز وجل أعلى وأجل، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو. نعم. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل، فله المثل الأعلى في الواقع وفي قلوب المؤمنين. والمثل الأعلى يتضمن قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، فالخالق أولى به. ليش نقول لا نقص فيه؟ قد يكون كمال لكن نسبته إلى الله نقص. اقرب شوي. لأنه قد يكون كمال فنسبته إلى الله نقص. قد يكون كمال بالنسبة للمخلوق. نعم. مثل الذي الولد، يعني المخلوق الذي يعني يولد له أكمل من الذي لا يولد له، لكن هذا بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق بحاجة وفقير، ويعني الحاجة اقتضت أن يتكمل بالولد ليحمل اسمه وجنسه. أما الخالق عز وجل فهو غني، ولا يعني يضرب في حقه هذا المثل، لأن هذا المثل يعني ناقص أو يعني يوحي بالنقص. الله عز وجل لغناه لا ولد له ولا والد. قل هو الله أحد الله الصمد. تفسير الله الصمد لم يلد ولم يولد، وتفسير قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. شوف السورة هذه على قصرها تفسيرها فيها، قل هو الله أحد تفسيرها لم يكن له كفوا أحد آخرها، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد. نعم. قال: المثل الأعلى يتضمن قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه، نعم، فالخالق أولى به. فمثلا نقول: العلم صفة كمال، والمخلوق يتصف بالعلم، فالخالق أولى بالاتصاف بصفة الكمال هذه من المخلوق، لئلا يكون المخلوق أكمل من الخالق. نعم. وتقييد الكمال بكونه لا نقص فيه احتراز من بعض الكمالات التي يوصف بها المخلوق وهي كمال في حقه، ولكنها تتضمن نقصا. فالإنسان الذي يولد له أكمل من العقيم، والإنسان الذي يأكل الطعام أكمل من المريض الذي لا يأكل. نعم. ولكن هذا الكمال يستلزم نقصا في المخلوق، فالولد يستلزم التجزؤ في الإنسان، لأن الولد جزء من الوالد، كما أنه يستلزم النظير، فالولد نظير والده، ويستلزم الحاجة من وجه كحاجته إليه في معونته مثلا، كما أن الأكل يستلزم الحاجة إلى الطعام. وكذلك كل ما تنزه عنه المخلوق من صفات النقص، والله سبحانه وتعالى غني بذاته ليس محتاجا، فالخالق أولى أن ينزه عنه. نعم. فإذا كان المخلوق منزه عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، كما سبق في ذكر المثل بموجودات الآخرة مع موجودات الدنيا، فالخالق سبحانه وتعالى أولى ألا يماثل خلقه. وإن حصلت موافقة في الاسم المتضمنة للاشتراك في المعنى العام الكلي المشترك الذي هو مسمى الاسم عند الإطلاق. نعم. المثل الثاني الروح، ضرب المثل بالروح، لأن المثل الأول موجودات الآخرة بموجودات الدنيا. الآخرة غيب، لكن تدرج من هذا إلى ضرب المثل بالروح التي بين جنبي كل واحد، ومع هذا لا يعلم كيفيتها، لا يدري كيفيتها، وهو يحس بها وبها تاريها وتصعد وتنزل. نعم، ومع ذلك لا، إن شبهها بما يشاهد فقد شبهها بغير مثلها، وإن أنكرها فقد عطلها. أي نعم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آيات دالة على الله عز وجل. نعم، ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها، اختلفوا في الروح وهي بين جنوبهم. أي نعم. تفضل. صلى الله عليك. في كلام الشارح السابق، في أهل البدع يستعملون قياس الشمول في حق الرب تعالى، ومن ذلك قولهم الصفات لا تقوم إلا بجسم. هذه مقدمة. نعم، الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه مقدمة، هذه مقدمة، يعني مقدمة. نعم، وكل جسم، أي نعم، وكل جسم مركب. المقدمة الأولى ليست صحيحة، الصفات لا تقوم إلا بجسم. لا، الجسم ما هو؟ الجسم لم يتفقوا على تعريفه. إن كان الجسم هو الجثة والجسد كما قال الله عز وجل على المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالله ليس جسما، فالله ليس جسما تقوم به الصفات، وهو ليس جسما. وإن كان الجسم هو الذي يقوم بنفسه فالله قائم بنفسه. يعني اختلافهم في، سيأتي اختلافهم في تعريف الجسم يجعلنا لا نسلم لهم بالمقدمة الأولى. أي نعم، أنتم عرفوا الجسم، يعني اتفقوا على تعريف للجسم، فبتعريفهم الجسم يحصل الجواب. إن قالوا إن الجسم هو الذي يقوم بنفسه نقول الله يقوم بنفسه. أي نعم. وإن كان الجسم في اصطلاحهم هو الجثة والجسد كما قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالله ليس جسما بهذا الاعتبار. بهذا الاعتبار نعم، ليس جسما مركبا كما هي الأجسام المركبة من يدين ورأس ورجلين أي نعم. نعم، واضح؟ واضح. نعم، أي لكن تليق به، تليق به، ليست مثل يدي ولا مثل قدمي، وما ليست مثل يد المخلوق، بل يداه مبسوطتان يليقان به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء. نعم، وله يدان، لكن يدان تليق به سبحانه وتعالى، لا تماثل أيدي المخلوقين. قال: ضرب المثل بالروح ومذاهب الناس فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح، إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون هي لا داخل البدن ولا خارجه. والروح لا داخل البدن ولا خارجه، وين؟ يعني نعم. ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور، لا تدرك، لا، إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية، إنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في الأجسام، في أجسام العالم، في أجسام العالم ولا خارجه عنها ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها. الإشارة إليها يعني قالوا أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله غلط. أي نعم، لأنه إذا كان سبحان الله لا يقبل الإشارة، نعم يصفون بأنها لا يمكن الإشارة إليها، فهم يقولون أن الله عز وجل لا يمكن الإشارة إليه. حتى بعضهم من حنقه يقول إن الأصبع التي تشير بالشهادة لله ينبغي أن تقطع. أين؟ ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. نعم. قال يذكر الشيخ رحمه الله هنا المثل الثاني المضروب في الرد على نفات الصفات، ويمثل بالروح التي فينا والتي جعلها الله قواما لأبداننا، فالإنسان مكون من روح وبدن، ولا قيمة للبدن بلا روح. يا خادم الجسم كم تشقى في خدمتي بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. واضح الروح والجسد مع هذا اضطربوا. نعم. وأما الروح فهي كائن موجود قائم بنفسه، فلا تفتقر في وجودها إلى البدن، بدليل أنها تنفصل من البدن ويكون لها شأن بعد فراقها البدن. نعم الروح نعم تقوم بنفسها ولا تفتقر في وجودها إلى البدن، إذا انفصلت من البدن يكون لها شأن. إيه نعم، إما يصعد بها وإما تكون في أسفل سافلين، نسأل الله العفو. نعم. وهذه الروح وهذه الروح جاء وصفها بصفات ثبوتية وسلبية، فقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد في من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. نعم. فهذه الروح التي فينا رغم قربها واتصالها بنا، فالناس مختلفون فيها ومضطربون في شأنها اضطرابا عظيما يصل إلى التناقض. ويخلص الشيخ ويلخص الشيخ رحمه الله مواقفهم في ثلاثة اتجاهات. الأول، طوائف من أهل الكلام جعلوا الروح من جنس الأجسام المشاهدة، وعبروا عن ذلك بعبارات مختلفة، منها البدن جزء من البدن، صفة من صفات البدن، أي عرض. العرض هو الذي لا يبقى في زمانين، يأتي ويذهب. نعم. النفس أي ما يحصل بعملية التنفس من تردد الهواء في البدن. المزاج أي مجموع الطبائع في ذات الإنسان. وكل هذه العبارات التي ذكرها أهل الكلام في الروح باطلة لا تعبر عن حقيقتها. يعني ليست هي البدن ولا جزء من البدن ولا صفة من صفات البدن ولا هي النفس ولا هي المزاج. أي نعم. وكل هذه العبارات التي ذكرها أهل الكلام مجموعة طبائع الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. أي نعم. باطلة لا تعبر عن حقيقتها، وهي مخالفة لما جاء في النصوص من صفاتها. فالروح ليست هي البدن وليست جزءا منه كالكبد والطحال، وليست صفة من صفاته كالطول والبياض، وليست هي النفس الداخل إلى البدن والخارج منه، وليست هي المزاج بل هي شيء آخر جاء وصفه في النصوص الشرعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكما يأتي شيء من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم. أوصاف تعرج وتنزل. الثاني، قول طوائف من الفلاسفة، وهو قول مناقض لقول أهل الكلام، فقد وصفوا الروح بضد ما توصف به الأجسام المشاهدة، فوصفوها بما يصفون به واجب الوجود من الصفات السلبية، بل بسلب النقيضين مما لا يتصف به إلا المعدوم والممتنع. فيقولون في الروح إنها لا داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة ونحو ذلك من العبارات التي نجد أن بعضها مقارب لبعض في المعنى وأكثرها دالة على سلب النقيضين مما لا يوصف به إلا المعدوم الممتنع. وقد يقولون إنها الروح لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، أي أنها لا تدرك شيئا من الموجودات المشاهدة، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، أي المعاني الكلية التي لا توجد إلا في الذهن، كالمعنى المفهوم من كلمة إنسان أو حيوان أو وجود ونحو ذلك من المعاني الكلية المشتركة. ويلاحظ أن هذا القول هو في المعنى نفس قولهم إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا المعنى باطل، فإن الروح حقيقة قائمة بنفسها ولها إدراك. وبهذا يتبين أن لها حقيقة، لو قال أقول الروح لها حقيقة، لها حقيقة قائمة بنفسها ولها إدراك، نعم. وبهذا يتبين أن حقيقة مذهب الفلاسفة إنكار الروح، وإن زعموا أنهم يقرون بها لأنهم وصفوها بما يمتنع وجوده. الثالث من الأقوال في الروح القول الحق، وهو أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها موصوفة بصفات، مثل أنها تذهب وتجيء وتصعد وتهبط وتقبض وترسل وتنعم وتعذب، وهي عالمة وقادرة وسميعة وبصيرة وغير ذلك مما جاء من صفاتها في النصوص، وهي مع ذلك مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة. يعني المرجع في هذا شرح حديث النزول ودرء تعارض العقل والنقل والفتوى الحموية ومجموع الفتاوى والروح لابن القيم، الكتب الأولى لابن تيمية والروح لابن القيم. قال شيخ الإسلام: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في إثبات مثل هذا، يعني لا داخل البدن ولا خارج البدن، إثبات مثل هذا في ضرورة العقل ممتنع، لأنه مع قولهم هذا لا داخل البدن ولا خارج، يقول هي موجودة، كيف تثبتون موجود هذا وصفه؟ ممتنع في ضرورة العقل. قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. إذا قلنا إنسان هذه كلية، هل يشار إليها في ذهن كل؟ ما يمكن. لا في الأعيان. فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال، وحقيقته إنكار المبدأ والمعاد. يعني إذا قيل لهؤلاء الفلاسفة إن وصفكم الروح بهذه الصفات ممتنع، فليس هناك موجود موصوف بسلب النقيضين، قالوا إن هذا ليس بممتنع بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، أي موجودة في الذهن ليست موجودة في الأعيان. والرد عليهم أن الكليات أي المعاني الكلية لا توجد كلية إلا في الذهن، ولا يمكن أن توجد في الخارج إلا ممثلة في الأجزاء والأفراد والأعيان. وهؤلاء الفلاسفة إنما يعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذه الخيالات والأقوال المتناقضة التي لا يخفى فسادها على غالب الجهال، فضلا عن العقلاء والعلماء. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. قال يبين الشيخ هنا سبب كثرة اضطراب الناس في الروح من المثبتين والنفات، ويدخل في المثبتين أهل الكلام، وأما النفات فهم الفلاسفة الذين يسمون الروح بالنفس الناطقة. فيذكر أن سبب ذلك الاضطراب أن الروح ليست من جنس البدن ولا من جنس العناصر، يعني الأصول التي تتكون منها الأشياء، ولا من جنس المولدات الناشئة عن العناصر. المولدات الناشئة عن العناصر، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، ولذلك اضطرب فيها المنحرفون عن منهج الرسل. طيب اللي مثل الروح يعني يقول هي مثل النار، يعني شريان النار في الحطب، إذا دخلت الجسم تسري فيه كشريان النار في الحطب أو شريان الماء في النبات، هل هذا تعريف صحيح؟ ذكره بعض العلماء حينما يعني يعرف الروح، يعني إذا دبت في الجسم دبت فيه الحياة، كما يعني تدب الحياة في النبات، الماء في النبات. هذا خطأ أيضا، هذا خطأ، لأنه مثلها يعني وهو لا يعرفها، مثلها بما يشاهد من المخلوقات. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا الشيخ ما ذكر هذا التعريف، وأظنه في شرح الطحاوية يعني يمكن ذكر شيء من هذا. نعم. التشبيه يعني بالحياة صحيح. ها؟ يعني ما شبه ذات الروح، وإنما الحياة التي تدب في البدن مثلا مثل الحياة التي تدب في النبات، يعني إذا جاء الماء. هي صحيح، هذا يسمى حياة وذاك يسمى حياة، لكن تشبيه يعني غير وارد. كما قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني لا نستطيع أن نقول إنها مثل شريان الماء في العود اليابس، ولا نستطيع أن نقول مثل شريان النار في الهشيم، أين، لأن هذا تمثيل لها، يعني يحتاج إلى دليل بشيء لا دليل عليه. أين في الحديث كما تسل الشعرة بالعجينة؟ إيه كما تسل، هي كما شبه السل بالسل، شبه الجذب بالجذب، ولم تشبه هي هنا بالشعرة. ويشبه في الحياة أيضا أحسن مالي، يعني في الماء إذا جاء النبات مثلا في الحياة. الحياة أنا قلت لك الحياة، نعم هذا حياة وهذا حياة، لكن لا تشبه الروح بهذا، حركتها يعني. اي لا تشبه الروح، الروح نفسها الحين انت انتقلت من الروح للحياة، كما يعني انتقلنا تو يعني من الروح الى الشعرة، من السل غير الروح. اي نعم، كما نذكر دائما يقول انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فالتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. هنا هذا مسألة دقيقة تحتاج إلى يعني تنبه. الله أعلم. أحسنت. نعم. قال فيذكر أن سبب ذلك الاضطراب أن الروح ليست من جنس البدن ولا من جنس العناصر نهائيا. نعم، يعني أن يعني الأصول التي تتكون منها الأشياء ولا من جنس المولدات الناشئة عن العناصر، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. نعم، ولذلك اضطرب فيها المنحرفون. استعمل كلمة مخالف. نعم، ولذلك اضطرب فيها المنحرفون عن منهج الرسل، فمنهم من لا يعرفها إلا بالسلوب وهم الفلاسفة، ومنهم من يجعلها من جنس الأجسام المشاهدة كما هو مذهب طوائف من أهل الكلام. نعم، وكلا القولين خطأ. ويدخل فيه يعني من يمثلها بالنار. نعم، أو بالماء شريان الماء بالعود. نعم، وكلا القولين خطأ، أي قول من يجعل الروح من جنس الأجسام المشاهدة، وقول من لا يصفها إلا بالسلوب المستلزمة لامتناع وجودها. نعم. قال الروح جسم. هل الروح جسم؟ هل قال هل الروح جسم؟ أي هل يأتي عاد الكلام فيه؟ هل الروح جسم؟ أي نعم. وقال شيخ الإسلام وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فإن أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما. نعم. ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول يعني هل الجسم هو الموجود؟ فالله موجود، ولا نقول إن الله جسم. هل تعريف الجسم بأنه القائم بنفسه؟ فالله قائم بنفسه. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، حتى يثبتون لنا الجوهر الفرد لا حقيقة له، الجوهر الفرد لا حقيقة له، بل آخر ما تنقسم إليه الأشياء وهو الذرة حطمت الآن فتحولت إلى قوة، إذن ما في جوهر فرد. أي نعم. إذا لم يثبت الجوهر الفرد كيف نبني عليه علم ونقول المركب من الجواهر المنفردة والأشعرية وبعضهم يقولون من لا يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح إيمانه، جوهر الفرد انتهى. وشيخ الإسلام ابن تيمية قبل أن تظهر النظريات الحديثة يذكر عدم وجود الجوهر الفرد، أن الجوهر الفرد ينقسم. جاء العلم الحديث وبين يعني تقسيم الذرة، فك الذرة وتحولها إلى طاقة وقوة. أي نعم. مما يؤيد يعني كلام السلف الصالح. قال ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب الله لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. بهذا الاصطلاح. نعم. قال يذكر الشيخ رحمه الله هنا مسألة، هل الروح جسم أو ليس بجسم، ويبين أن إطلاق القول بأنها جسم أو ليست بجسم لا يصح. نعم. لأن الجسم له معنى في اللغة، كما أن له معاني اصطلاحية متعددة غير معناه اللغوي، ولهذا تعين الاستفصال عن معناه المراد إثباته للروح حتى يعلم مدى صحته أو فساده. فالجسم في اللغة هو الجسد والبدن، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وبهذا الاعتبار وهذا المعنى لا يصح إطلاق الجسم على الروح، بل بينهما فرق، ولهذا يقال الروح والجسم. وأما الجسم في اصطلاح أهل الكلام فله عدة معان، منها أولا الموجود، ثانيا القائم بنفسه، ثالثا ما يقبل الإشارة إليه. نعم. والله أشار والرسول أشار إلى الله عز وجل، والعبد يشير إلى ربه. نعم. وهذه المعاني الثلاثة تصدق على الروح ويصح إطلاقها عليها. موجودة قائمة بنفسها تقبل الإشارة إليها. نعم. الرابع المركب من الجواهر المنفردة، والجواهر المنفردة هي الأجزاء الصغيرة. نعم. والجوهر الفرد عندهم هو الجزء الذي لا يتجزأ، لا يقبل القسمة. أي نعم. لا طولا ولا عرضا. الآن حطم، قبل القسمة وتجزأ وتحول إلى قوة. نعم. طاقة. نعم. وهذا القول باطل ولا يصح إطلاقه على الروح لما يلي: أولا لعدم التسليم بقضية الجوهر الفرد الذي يفسرونه بأنه الجزء الذي لا يتجزأ، فإن الجسم إذا قسمته أقساما فإنه لا يزال في هذه القسمة حتى ينعدم، أو يستحيل إلى شيء آخر فلا يبقى إلى طاقة إلى قوة. نعم. فلا يبقى منه شيء مما يسمونه الجوهر الفرد. هذه الذرة نعم تنقسم إلى قوة وإلى طاقة. ثانيا أنه على فرض التسليم بصحة القول في الجوهر الفرد. ولما يقول على فرض التسليم يعني من باب الجدل، وإلا ما يسلم بصحة القول بالجوهر الفرد. نعم. وتركيب الأجسام منها فإنه لا يصح إطلاقه على الروح وعالم الغيب وعالم الغيب مثل الملائكة والجن. خامسا المركب من المادة والصورة أو الهيولى والصورة. والهيولى هي مادة الشيء وأصله الذي يركب منه، وهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الروح، فالله أعلم بحالها وهي من علم الغيب، ولا يجوز التكلم به إلا بدليل. قال الشارح تنبيهات الأول: عرف ابن القيم الروح بأنها جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم. يعني شبه السريان بالسريان ولم يشبه الساري بالساري. نعم. هذا التعريف يرد عليه أمور منها قوله إنها جسم، هذا يرد عليه ما تقدم من أن إطلاق الجسم على الروح يحتاج إلى تفصيل لتعدد معانيه. قوله نوراني علوي، هذا يصدق على روح المؤمن، أما الروح الخبيثة فهي مظلمة سافلة. نعم. قوله خفيف، هذا من التكلم في الغيب. نعم، هذا لا ينبغي. نعم. الثاني لقال يقول: لماذا الخوض في معاني الروح وأقوالها البدع فيها؟ والله تعالى يقول ويسأل، يعني نسب لابن القيم، هذا رد عليه. يعني ما قلنا ما دام لابن القيم فهو صحيح. نعم. والله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجواب عن هذا من وجهين: الأول أن الروح في الآية اختلف في المراد بها على أقوال، فقيل المراد بها جبريل، وقيل ملك آخر عظيم، وقيل بل المراد بها الوحي، وقيل المراد بها الروح التي تقوم عليها الحياة وهي الروح التي فينا. فالآية محتملة، وإذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال. وإذا كان الراجح في معنى الروح في الآية أنها هي التي بها الحياة، فليس في الآية نهي عن إجابة من سأل عنها. ومعنى قوله قل الروح من أمر ربي أي من جملة ما أمر الله به، أي الأمر الكوني، وكل مخلوق فهو كائن بأمر الله الكوني. الثاني أن للكلام في الروح فائدتين: إحداهما معرفة الحق من الباطل في هذه المسألة، والرد على الأقوال الفاسدة فيها. الثانية معرفة ما جاء في النصوص عن الروح من صفات، فنعلم أن الروح محدثة وليست قديمة، لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فكل ما سوى الله مخلوق. وإذا قيل هل الروح تموت؟ فيقال إن أريد بالموت مفارقة البدن، فنعم بهذا الاعتبار، وإن أريد بالموت عدمها من هذا الوجود وذهاب حياتها بعد فراقها البدن، فالروح لا تموت بهذا المعنى. ونجد في النصوص أن الروح تقبض وترسل، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كما نجد في النصوص أن الروح تهبط وتصعد وتنعم وتعذب، وغير ذلك من الصفات الواردة في النصوص الشرعية للروح. أحسن، بارك الله فيك. لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكر لك الاحتمالات في المراد بالروح هنا. يحتمل اي نعم. واذا ما نجزم ان المراد بالروح والروح من امر ربي انه الروح التي فينا، لكن يحتمل، ربما يكون احتمال مرجوح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم القراءة الجماعية بنية الحفظ والمراجعة؟ يعني إذا كان المدرس يقرأ الآية ويردد الطلاب جميعا فهذا إن شاء الله جائز. يعني كنا في المدرسة، يعني يقرأ الأستاذ ونردد بعده، يعني بهذا الاعتبار إن شاء الله جائز. لكن القراءة الجماعية التي يعني يظن أنها قربها لابد أن تكون جماعية، فهذه الإضافة أو كونهم جماعة هذه تحتاج إلى دليل. ما كان الصحابة يقرؤون كذا جميعا قراءة جماعية بهذا الشكل، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأديت العمرة في سنة 86 ميلادي، 1986 ميلادي، يعني كم؟ 406، 20 زد 20 بس هنا. وأريد في هذه الزيادة أن أؤدي الزيارة، أن أؤدي العمرة على عن والدتي. نعم يجوز، بدلا سناتي بعمرة ثانية عن نفسي. نعم صحيح، لا ما تأتي بعمرة ثانية عن نفسك، تجعل عن والدتك فقط، ولك إن شاء الله مثل أجرها إذا أحسنت فيها. هل يكون دفع الزكاة من تاريخ يوم من يوم تاريخ استلام الربح أو من تاريخ دفع المبلغ؟ ما فهمت يعني الصورة، فهمت شيء؟ ما فهمت الصورة. يبدأ تاريخ يعني الزكاة أو دفع الزكاة إذا حال عليها الحول، ويبدأ تاريخ الحول من تمام الملك، من تمام ملكك لهذا المبلغ. أي نعم، إذا تم ملكك عليه من تمام الملك عليه وتتصرف فيه يبدأ التاريخ، والله أعلم. ما السؤال؟ ما هو واضح إذا كان فهم الجواب، وإلا يعيد السؤال. هل يجوز لي بعد أداء عمرة وأتحلل أن أرجع إلى الميقات وأحرم؟ ضيعت على نفسك وقت عظيم، لو بقيت في الحرم الصلاة بمئة ألف منين تحصل هذا؟ وهذا ما شرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر في نفس السفرة. فيعني سبحان الله، هذا شيء، هذه مثل اللزمة التي تلازم، وإن شاء الله يدل على اجتهاد، لكن اجتهاد خاطئ. وإذا اعتمرت الآن ادعو الله عز وجل لقريبك، طف 7 أشواط بدون سعي، وانوي بها أنها عن قريبك، لأن الطواف تدخله النيابة، وادعو له ويكفي. إذا جيت مرة أخرى وتريد أن تعتمر عنه فلك ذلك، ولست ملزم. هذه كأنها فاتورة، صاحب الفاتورة يمكن يحتاج له فاتورة نقدية، ما نبي ناخذه، يأخذها صاحب خلاص، أنت صاحبها. عطى لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال إلى مكان، إلى بقعة نيط بها عبادة، كالمسجد الحرام نيط به الحج، والحج عبادة، أو مزيد فضل عبادة كمسجد النبي ب1000 صلاة، زيد مزيد فضل عبادة، إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى 500، وما عدا لا تشد الرحال إليه. لكن إذا وصلت المسجد النبوي فلك أن تزور القبر الشريف من غير شد رحل. أنت جيت أصلا للمسجد النبوي، لما حضرت في المسجد النبوي جاز لك، بل شرع لك، شرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه وأهل البقيع والشهداء في أحد، وتزور مسجد قباء. حتى مسجد قباء ما تشد له الرحال، شد الرحال للمسجد النبوي. نعم نعم حياكم. لا الجواز إذا ما صلى منفردا يجوز، لكن الأفضل صف التام. ها لا، السنة لا بأس، السنة السنة تكون منفرد يجوز. إيه يعني مو هذه التي منعت الصلاة، لكن لأنها تقطع الصف، فالصف الأكمل أفضل. وإذا صليت بجانب أحد خلف الإمام جازت صلاته، أما منفرد يصلي خلف الصف مع الإمام هذا هو الذي فيه كلام. المرور أمام المصلي المنفرد، المنفرد لا يجوز إذا وضع له سترة، إذا وضع له سترة. هذا من ما تعم به البعض، إذا وضع له سترة لا يجوز أن يمر بين يديه. أي نعم. أو الإمام كذلك لا يجوز أن يمر بين يديه. أما المأموم فسترة إمامه سترة له، يجوز المرور بين الصفوف. نعم. هو في الحديث صح في غير المسجد النبوي، الحديث صح في غير المسجد النبوي. فإذا صح في غير المسجد النبوي، مسجد النبوي من باب أولى. يعني نرد به على من يضعف يعني الحديث الذي نص على المسجد النبوي. إذا صح في غير المسجد النبوي وصلى 40 صلاة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، صح في مسجد في غير المسجد النبوي. فإذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يصح في المسجد النبوي من باب أولى، المسجد النبوي أفضل. لا، هو التضعيف بالسند. أحيانا السند سند الحديث الذي نص على المسجد النبوي تكلم فيه من تكلم، لكن فيه حديث صح في غير المسجد النبوي، من صلى 40 صلاة يعني لا تفوته تكبيرة كتبت له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار. فإذا صح في غير المسجد النبوي صح في المسجد النبوي إن شاء الله. والله ما أود أن المسافرين يطول عليهم السفر ويزاحمون، لكن إن شاء الله يحصلون خير. نعم. من صلى 4 قبل العصر، نعم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، هذا حديث صحيح. نعم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. نعم إذا خاف على أن يمتهن القرآن هناك، إذا خاف أن يمتهن القرآن، أن يمتهن القرآن وأن فلا يذهب به إلى مكان يمتهن فيه القرآن، لكن إذا كان يحفظه ويحرسه ويحوطه ما في شيء. نعم أي نعم. العمرة تعتمد على نفسك أولا، وإذا انتهيت منها لا يجوز أن تخرج، يعني خروجك إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا لا يجوز. لكن لو أنك خالفت وقلت لبيك عمرة نقول تلزمك العمرة أكملها. حتى شخص متوفي ولا حي، أي نعم، هذا ما مخالف يعني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أدري أسأله، أنا أقول لك أي نعم، النبي ما خرج عليه الصلاة والسلام، وتجي تقول لي أنا ما أدري، لو أعرف أنه يعتمد على دليل لقلت بقوله. أي نعم بعيد بعيد، أن لهم التناوش بك ينظر إلى السماء يوشك أن يخطف بصره، عليه وعيد. لا لا، ما يستوي المسجد النبوي بالمساجد الأخرى وإن كانت داخل حرم المسجد النبوي، لا لا تستوي. ها لا لا، ما هو أقول له لا تستوي، يقول إلا نفس الأجر. لا ما تستوي، ليس نفس الأجر، لكن المساجد اللي داخل حرم المدينة بالنسبة للحل نعم، يعني تأخذ النسبة كنسبة الله أكبر.